إذا لا إلى غصام حربيت أبوك وأنفلان إذا لا غصام حربيت أبوك وأنفلان إذا لا إبهان غيدو أريدهم إسرات نفرا إذا لا يغريد دعيان غيجرا طفل الراتنا إذا لا أسر الدين كربو لأسر الطايتة هاي ليلة سحان غيدو ارتيجي غارس موستا هاي ليلة إغزول يلا عرجنس فيس حلاتنا هاي ليلة بكال ولا تيقوم مايرا تيفلا هاي ليلة يوا أسر الدين شربو لأسر الهاتنا هاي ليلة يوا أسر الدين شربو سوم تسلسا هايلة ليلة كعاو نربا ودوريت خميمنا هايلة ليلة غلموت ولا الميزان إسرت ناكنا هايلة ليلة غلموت ولا الميزان إسرت ناكنا هايلة ليلة يربا بلدنا يوداك ولا غلوينا هايلة ليلة يعني تفرنا الشهوة فورنا الشهر وانسي غلطة ليلة ليلة دنيت يا زود الزن السمومنا ليلة ليلة سوى اللحاتي بيت أرك اللانتا ليلة ليلة سوى اللحاتي بيت أرك اللانتا ليلة ليلة متز غنى وعدوك وانتاصنا ليلة ليلة سيفين جيدك يدور في الأوينك ليلة ليلة مكنا أتريت أبنادنا غار سلاتنا ليلة ليلة شهدت ظلت رمضان أو رفالتا ليلة ليلة بالعشور ولا الحجة يا أنتي فوسنا ليلة ليلة العشور ولا الحجة يا أنتي فوسنا ليلة ليلة ورجال فرضي ودور إت في الصحطة ليلة ليلة ورجال فرضي ودور إت في الصحطة ليلة ليلة ورجال فرضي ودور إت في الصحطة ليلة ليلة